لأن المسلمين أنفسهم ما قاموا بالواجب. والله يقول لي يضروكم أنتم أيها المسلمون ومع شاكلتكم. هذا فرق. نعم فهد شيخ، ألم يصب النبي صلى الله عليه وسلم بضارا عظيما؟ نعم. في غزوة أحد. نعم. في حين موته مات بأثر السنة اليهودية، وأيضا في غزوة بين المصطلح أصيب في عرضه وأهله. نعم. فهل تخلف الشاب؟ لا نقول هل تضرر بذلك؟ نعم تضرر. بأي شيء؟ أثر السن وجده في القلب. نعم. وأيضا كسرت رباعيته في غزوة أحد. من الذي يقابله؟ المشركون. إيه. وهذا؟ في اليهود والنصارى أهل الكتاب. ما بعرف من شيء. لا الله يقول ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لا يضروكم إلا أذى. ايش مثل ايش؟ نعم الضرب معناها الطبع القلب. لا اذن لها يجينا عشان ما في الصلاه. نعم انا الذين يقاتلون الروم والنصارى أغلبهم من الصحابة، ومع ذلك نكل بهم صحيح أنه لكن سماه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا لما انحاز بهم خالد رضي الله عنه إلى الجبل وسلموا قال ثم أخذها خالد بن وليد ففتح الله عليه فسماه فتحا. صحيح أن من قتل لا شك في هذا، ولكن قد نقول انه هذا القتل لن يضره لانه ينتقل من دار الى اعلى منها. القيمه نعم والغيمه عندما بعد عمر وابو بكر عندما كانت الجيوش تقابل الروم في الشام كان بعضها يفزم ماذا ايش؟ بعض المعارك يفزم فيها إيه نعم لو هزم، لكن معنى الآية تدل أنه ما ينفضرون إلا أذى، حتى ضرر الحاصل قد يكون بمنزلة الأذى، يعني ما يكون نتيجة وغلبة دائما، يمكن نحمل على هذا. نعم أين محمد؟ قلنا أن الاستثناء إلى الأصل فيما يكون متصلا. نعم. ودائما نرى المفسرين وغيرهم إذا قدروا الاستثناء المنقطع أتوا بلكن، هل هذا ضابط مضطرد ان الاستثناء المنقطع يقدر ما بعده بلا كل؟ اي نعم. لا يمكن يقدر بحرف غير لكن هي التي الاستدراك والاستثناء المنقطع استدراك. اي نعم. هل يدخل اليهود والنصارى اشياء المنافقين؟ ايش؟ هل يدخل اليهود والنصارى اشياء من المنافقين على تعدد اجناس في اذيتهم للمؤمنين؟ على كل حال المنافقون دون المؤمنين بلا شك، لكن هل يؤذونهم بالقول والفعل؟ إذا كانوا يؤذونهم بالقول والفعل على وجه فيه الضرر حملت الآية على قوم آخرين لا يضرون إلا ذلك. لا ظهر مقاتل الجماعية، يعني مثلا لو أننا اجتمعنا نحن المسلمين على الإسلام الحقيقي وقاتلناهم فإنهم لن ينصروا علينا. ما التزم الله به. التزم الله. نعم. ذكرنا انهم قد يهربون مع عمل سهل يصل اليه. نعم. قدر من المسلمين فهو لغزه. وبعد ذلك استمر مع مقتلين لنهزه. نعم. وعدد الخطاب لمن؟ لا. ويقاتلهم لكم ماذا؟ الفاعل من؟ اليهود. هؤلاء امامه عرب. امامه عرب.